هاتي أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أما بعد، فنلتقي بفضل الله عز وجل في رحاب علم من أشرف العلوم، وهو علم الفقه، وخاصة إذا تعلق هذا الفقه بما يحتاجه المسلم في حياته ولا غنى عنه. فبعض العلوم وبعض ما يتعلق بالفقه يكون للخاصة، وبعض ما يتعلق بالفقه يكون للخاصة والعامة لا غنى عنه، ومن ذلك فقه المعاملات. فما منا من أحد إلا ويحتاج إلى البيع والشراء والإجارة والكراء والرهن وغير ذلك مما لا يخلو منه يوم، لا يكاد يخلو يوم في حياة أحد منا إلا ويمارس شيئا من ذلك. فكان هذا العلم وهذا الفقه له منزلة خاصة لشدة الحاجة إليه. ونتناول بفضل الله تبارك وتعالى هذه المادة وهذا الفقه المبارك من خلال كتاب من كتب المالكية، حوى نظما مباركا، هو نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك للشيخ محمد البشار المصري عليه رحمة الله، وهو من علماء القرن الثاني عشر، ومر معكم في دروس السنة الأولى تعريفه بالنظم وبالناظم عليه رحمة الله، ومعلوم لمن درس هذا النظم في السنة الأولى أن الشيخ محمد البشار عليه رحمة الله نظم في هذا النظم وفي هذه المنظومة كتاب ترغيب المريد السالك للشيخ إبراهيم السهائي أو السوهائي نسبة إلى سها، وهي من قرى مصر أيضا، وقد عاش في القرن الحادي عشر. فإبراهيم السهائي عليه رحمة الله اختصر مختصر خليل، يعني جعله في كتاب، هو تدريب المريد السالك أو ترغيب المريد السالك، ثم جاء البشار عليه رحمة الله فجعله نظما كما قال عليه رحمة الله في أول نظمه: وقد رأيت حاويا مختصرا مهذبا للمبتدئ ميسرا، للفاضل السهائي إبراهيم حباه مولاه الرضا المقيم، يدعى بترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك. فبين أن هذا النظم هو نظم لكتاب ترغيب المريد السالك، وترغيب المريد السالك اختصره عليه رحمة الله إبراهيم السهائي من مختصر خليل، وهو العمدة عند المتأخرين في مذهب الإمام مالك، وهو الذي عليه الفتوى. وبإذن الله نبدأ من كلام الناظم على البيع، فالذي معه المتن عندنا سيذهب إلى الشطر الأخير من الكتاب أو من النظم، إلى النصف الثاني أو بعده بقليل. بالطبع لا أذكر صفحة لأن النسخ والطبعات تختلف، وبعض النسخ ممزوجة مع بعض الشروح. إذن نبدأ مع باب البيع وما يتعلق به. قال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب البيع وما يتعلق به، أو باب البيع وما يتعلق به، كلاهما صحيح. البيع في اللغة مصدر من باع الشيء إذا أخرجه عن ملكه بعوض أو أدخله فيه. في اللغة إذن يطلق البيع على ما يخرج من ملك الشخص بعوض أو ما يدخل فيه، هذا في اللغة يسمى بيعا، يعني أدخل شيئا أو أخرجه في ملكه بعوض بمقابل يسمى في اللغة بيعا. وقيل هو إعطاء شيء في مقابلة شيء أو مقابلة شيء بشيء، هذا كله أطلق عليه البيع في اللغة. والبيع من أسماء الأضداد، فيطلق على إعطاء السلعة وأخذ الثمن، ويطلق على أخذ السلعة وإعطاء الثمن، هذا معنى من أسماء الأضداد، أي يطلق على الشيء وضده، فيطلق على إعطاء السلعة وأخذ الثمن، يعني حينما تكون أنت البائع بمفهومنا تعطي السلعة وتأخذ الثمن، ويطلق على أخذ السلعة وإعطاء الثمن، أي حينما يكون الإنسان هو الشاري بمفهومنا في هذا الزمان، أي يأخذ السلعة ويعطي الثمن. إذن فيطلق على البيع والشراء. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أو لا يبيع الرجل على بيع أخيه، أو لا يبيع الرجل على بيع أخيه، هذا يجزم للنهي، ولا يبيع من باب كونه خبر، لا يبيع الرجل على بيع أخيه. ما معنى هنا قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه؟ أي لا يشتري على شرائه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشتري، عن أن يشتري الرجل على شراء أخيه، يعني إذا اشترى أحد شيئا فلا يأتي بعد ذلك واحد منا ويشتري ذاك الشيء وقد علم أن هناك من اشتراه، فهذا لا يجوز، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يؤدي إليه من المخاصمة والمشاحة. وأما شرى فيستعمل بمعنى باع، شرى يستعمل أيضا بمعنى باع، قال الله تبارك وتعالى في سورة يوسف عن يوسف عليه السلام: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فماذا قال؟ قال: وشروه بثمن بخس، أي باعوه. هنا يتكلم عن الذي وجد يوسف أو الذين وجدوا يوسف، قال: وشروه بثمن بخس. هل هم شروه أم باعوه؟ هم باعوه، مع ذلك قال الله عز وجل: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، أي باعوه بثمن بخس. ففرق سبحانه وتعالى بين شرى واشترى، فتكون الأولى بمعنى البيع والثانية بمعنى الشراء، اشترى تكون بمعنى الشراء. ومنه قول الله تبارك وتعالى أيضا في سورة يوسف وفي نفس القصة، قال: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. فقال الذي اشتراه، أي الذي اشترى يوسف، فحينما تكلم عن الذين باعوه قال: وشروه بثمن بخس، أي باعوه، وحينما تكلم عن العزيز الذي اشتراه قال: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. إذن فالشراء يطلق على البيع، والاشتراء يطلق على الشراء. ومن العلماء عليهم رحمة الله من لم يفرق بينهما في المعنى، يعني قال شرى أو اشترى كلاهما واحد، وقالهما لغتان، يعني هما بنفس المعنى ولكنهما لغتان صحيحتان. لكن اصطلح أهل العلم والفقهاء عليهم رحمة الله على أن البيع هو إخراج السلعة والشراء هو إدخالها، هذا ما اصطلح عليه الفقهاء وأهل العلم عليهم رحمة الله حينما يطلقون لفظ البيع، يدل ذلك على إخراج السلعة، وحينما يقولون البائع هو الذي يعطي السلعة، والشراء يطلقونها على إدخال السلعة أو من يأخذ السلعة أي المشتري، وهي لغة قريش أيضا، هذه لغة قريش، أي إخراج السلعة من أخرجها يسمى بائعا، أو أخرج السلعة يسمى بيعا، ومن أدخلها يسمى مشتريا أو يسمى فعله شراء، هذه لغة قريش. ويقال أيضا للبائع والمشتري البيعان، ويقال لهما أيضا المتبايعان، يعني إذا قلت البيعان تقصد البائع والمشتري، وإذا قلت المتبايعان تقصد أيضا البائع والمشتري. إذا هذا ما يتعلق بالبيع لغة، ومع بعض المباحث الأخرى التي تتعلق به وتتعلق باللغة أيضا، والتي لا يستغني عنها طالب العلم، وخاصة دارس فقه المعاملات والذي يشتغل بالبيوع والمعاملات ونحوها. فهذا كان لا بد من بيانه وتوضيحه، لأنه سيأتي معه وسيمر معه في كل فترات حياته وبحثه ودراسته التي تتعلق بهذه الأبواب. فهذه اصطلاحات ينبغي أن يعرفها وأن يفرق بينها وأن يفهم تعلقها ببعضها. إذن هذا من حيث اللغة. أما اصطلاحا، فالبيع قيل في تعريفه هو نقل ملكية الذات بعوض، هو نقل ملكية الذات بعوض، أي هناك ذات ستنتقل ملكيتها من شخص إلى شخص، وهذا الانتقال من ذاك الشخص إلى ثان يكون بعوض. فصاحب الذات يعطي الشخص الثاني تلك الذات، وذاك الثاني الذي يأخذ تلك الذات يعطي عوضا للشخص الأول الذي هو صاحبها الأصلي. إذن هو نقل ملكية الذات بعوض. وزاد بعض أهل العلم بوجه زائد، زادوا لفظ بوجه زائد جائز، عفوا، قالوا بوجه جائز. لماذا؟ لإخراج البيع الفاسد الذي يشتمله التعريف الأول. حينما نقول بأن البيع هو نقل ملكية الذات بعوض، هذا يشمل ملكية كل ذات إن كانت مشروعة أو غير مشروعة، حتى ولو محرمة. فهذا التعريف الذي ذكرناه أولا يدخل فيه ذلك. لكن بذاك التقييد كيف يصبح التعريف؟ يصبح تعريف البيع كالآتي: هو نقل ملكية الذات بعوض بوجه جائز. هكذا إذن نخرج من التعريف الأول البيع الفاسد، فيكون تعريفنا يتناول البيع الصحيح دون غيره، نقل ملكية الذات بعوض بوجه جائز. هذا قيدوه عندكم وثبتوه في تعريف البيع واحفظوه: البيع هو نقل ملكية الذات بعوض بوجه جائز. والتعريف الأول يقف عند بعوض، وبينا وجه تلك الزيادة وفائدتها. ثم قال الناظر في التبويب، قال: باب البيع وما يتعلق به. ما هو الذي يتعلق بالبيع؟ أي ما يتعلق به من معاملات أخرى تتعلق وترتبط بالبيع، كالخيار والسلم والرهن وغير ذلك. ويتكلم أيضا فيه عن أمور تتعلق بما سيأتي من عقود لها علاقة من قريب أو من بعيد بالبيع. أما مشروعيته فإن البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. فأما من كتاب الله عز وجل فيقول عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: وأحل الله البيع، وهنا كلام واضح صريح، وذكر لفظ الحل يدل على المشروعية ويدل على الحل ويدل على الإباحة. وأحل الله البيع، والألف واللام في البيع هنا تدل على أن الأصل في البيع الحل، لأنها تستغرق كل أنواع البيوع، فالأصل في البيع الحل إلا ما جاء الدليل بالمنع منه إما في كتاب أو سنة. وأيضا من الأدلة على مشروعية البيع في كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فنهى سبحانه وتعالى أكل أموال الناس بينهم بالباطل، ثم استثنى ماذا؟ استثنى التجارة التي تكون عن تراض بين الطرفين. فهذا دليل صريح على استثناء البيع من أكل أموال الناس بالباطل إذا كان عن تراض، ودليل على مشروعيته. فهذا من الكتاب. أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على مشروعية البيع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وما أعلاها وما أرفعها من منزلة. فلو كان البيع ممنوعا أو لم يكن الأصل فيه الحل لما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة، فدل أن الأصل في التجارة التي تخلو من المحرمات والتي تكون مبنية على الصدق أنها مشروعة، بل أكثر من المشروعية، فإنها تتجاوز حتى تبلغ بصاحبها إذا كان صدوقا كثير الصدق مكثرا من الصدق لا يغش ولا يخدع، تصل به إلى منزلة النبيين والصديقين والشهداء، تصل به إلى منزلتهم في رفقتهم بالطبع. فهذا دليل أيضا على مشروعيته. ومن الأدلة أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو لم يعطوه. هذا توجيه لماذا؟ للبيع، أليس كذلك؟ قال: والذي نفسي بيده، يقسم صلى الله عليه وسلم أن يأتي رجل إلى غابة أو إلى حطب أو إلى نحو ذلك فيحتطب ويأخذ حزمة من الحطب فيبيعها للناس في السوق أو نحو ذلك فيأخذ مالا يكف الله عز وجل به وجهه، فعن سؤال الناس خير له من أن يسألهم أعطوه أو لم يعطوه، أعطوه أو منعوه. فدل ذلك على مشروعية البيع وعلى مشروعية التجارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه إليه وقال أنه أفضل من أخذ أموال الناس حتى عن طيب خاطر، يعني حتى لو أنك سألت رجلا مالا فأعطاك ذاك المال عن طيب نفس، وهذا لا إشكال فيه ولا حرج بإذن الله، خاصة إذا كان السائل صاحب حاجة. لكن أن تذهب وتتعب وتأتي بحطب تبيعه خير لك من ذاك المال الذي أخذته من ذاك الرجل الذي سألته إياه، إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تدل على مشروعية البيع. قلنا الدال على المشروعية أيضا مع الكتاب والسنة الإجماع، وقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. حينما نقول على جواز البيع في الجملة ما معنى؟ أي على مشروعية البيع إجمالا كحكم إجمالي، لكن لا يخلو بعض الصور من أن تكون مخالفة للشرع أو للضوابط الشرعية، فيمنع حينها منها لأجل تلك المخالفة أو لأجل ذاك المنع أو لأجل ذاك النهي الذي ورد فيها، ولكن لا يجعل ذاك النهي عن ذاك الأمر في خاصته ينسحب أو منسحبا على البيع ككل، فالمنهي عنه إذن تلك الصورة فقط، لكن البيع في الجملة مشروع بالإجماع، وهذا معنى قولنا أجمعوا على جواز البيع في الجملة. والحكمة، قالوا في الحكمة أن الحكمة تقتضي ذلك، تقتضي مشروعية البيع. لماذا؟ قالوا: لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد غيره، وهذا الأخير لا يبذله بغير عوض غالبا، يعني كل واحد منا لا شك أنه يحتاج إلى أشياء ليست موجودة في يده، ليست تحت يده، ليست في ملكه، تكون في ملك غيره أو تحت يد غيره، إما أشياء بسيطة أو لها قيمة. وهل سيذهب لهذا الشخص الثاني فيطلب منه كل مرة تلك الحاجة: أعطني ذاك، أعطني ذاك، هاتي ذاك، أعطني ذاك؟ لا، هل سيبذلها له ذاك الشخص دائما؟ لو بذله مرة أو مرتين فإنه لن يبذل في كل مرة. إذن فالبيع هو الحل في ذلك، أن يبذل لك الإنسان مهما قصدته، يعني تذهب له كل يوم 10 مرات ليبذل ذاك الشخص بمقابل، سيبذله لك ويعطيه لك ما دام يأخذ مقابله. إذن قلنا فحاجة الإنسان تتعلق بما في يد غيره، وهذا الأخير الثاني الغير لا يبذله بغير عوض غالبا. إذن فتشريع البيع فيه مصلحة وصول كل واحد منهما إلى غرضه وغايته ودفع حاجته. إذن فالبيع كما ترون أمر يحتاج إليه الناس ولا غنى عنه لأحد، لا لكبير ولا لصغير ولا لذكر ولا لأنثى. لأجل ذلك تفضل الله عز وجل بأن شرعه لعباده ويسره لهم وهيأ أسبابه سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم عليه رحمة الله، ونبدأ في النظم: قال: ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا من عاقد مكلف رشيد في ملكه، والشرط في المعقود. أعيد: ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا من عاقد مكلف رشيد في ملكه، والشرط في المعقود. إذا بدأ الناظم عليه رحمة الله بالكلام عن البيع وعلى ما يصح به البيع، وبدأ بالكلام خاصة عن أركان البيع، فقال عليه رحمة الله: ينعقد البيع، أي يصح البيع ويلزم. ثم أشار إلى أركان البيع التي يصح بها وينعقد بها، وهي ثلاثة، هي ثلاثة أركان عند المالكية عليهم رحمة الله وجمهور أهل العلم، يعني عند المالكية والشافعية والحنابلة أركان البيع ثلاثة، خلافا للحنفية الذين يرون بأن البيع له ركن واحد سنذكره. والأركان الثلاثة عند المالكية والجمهور التي يصح بها البيع هي الصيغة والعاقد والمعقود عليه، الصيغة والعاقد والمعقود عليه، هذه أركان البيع الثلاثة التي يصح بها. وقد أشار إليها الناظم إلى ثلاثتها، وانظروا وتنبهوا كيف أن أهل العلم سبحان الله لهم من الذكاء في تضمين ذلك. يعني لو قلت لكم انظروا في هذا البيت واستخرجوا هذه الأركان الثلاثة، أكيد أنه هناك من سيتفطن إلى الإشارة إلى الأركان الثلاثة، ولكن أجزم أن كثيرا لن يتفطن إلى ذلك. ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا من عاقد مكلف رشيد في ملكه، والشرط في المعقود. فإن قلنا أين ذكر وكيف أشار الناظم إلى هذه الأركان الثلاثة، إلى الصيغة وإلى العاقد وإلى المعقود عليه، فكيف نقول وكيف نرد؟ نقول بأنه أشار إلى الصيغة بقوله: ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا. فالصيغة هي ما يدل على الرضا من البائع ويسمى الإيجاب، هي ما يدل على الرضا من البائع ويسمى الإجابة، وهي ما يدل على الرضا من المشتري ويسمى القبول. إذن فذكر وأشار إلى الركن الأول وهو الصيغة في البيت الأول في قوله: ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا، وما يدل على الرضا بالقول أو الفعل من البائع أو المشتري، هذا هو تعريف الصيغة. والصيغة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل كما أشار الناظم إلى ذلك في قوله: قولا يرى أو فعلا. فبالقول كقول البائع بعتك، كقول البائع للمشتري بعتك أو أعطيتك أو ملكتك ونحو ذلك من الألفاظ التي تفيد البيع. وفي المقابل قول المشتري: اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على أنه اشترى وأنه رضي بالشراء. إذن فهذا بالقول. أما بالفعل، كيف تكون الصيغة بالفعل؟ من أشهر الأمثلة على الصيغة بالفعل المعاطاة. المعاطاة وهي أن يأخذ المشتري السلعة ويدفع الثمن دون أن يكلم البائع، كما يقع في المغازات والمحلات الكبرى وغيرها، لأن ذلك يدل على الرضا. يعني حينما تدخل إلى مغازة أو إلى مساحة تجارية كبرى، ماذا تفعل؟ هل تكلم صاحب الكاسة أو تكلم صاحب المحل؟ الكاسة بين ظفرين بالطبع، مكان الدفع، لا تكلمه، بل قد تدخل وتشتري بمئات الآلاف أو بملايين وتخرج ولم تكلم أحدا، فهذا يسمى معطاة، لأن البائع يضع سلعته في الرف أو في المكان المخصص إليها ليأتي الشاري ويأخذها، فإذا وضعها البائع فدل ذلك على أنه ارتضى بيعها، وإذا دخل المشتري فأخذها ثم دفع ثمنها ثم خرج فدل ذلك على أنه رضي شراءها. إذن فالمعطاة هي من صيغة من الصيغ التي تدل على الرضا بالفعل ولو لم يكلم واحد منهما الثاني، وأيضا كالإشارة المفهمة مما يدل على القبول وعلى الرضا بالفعل، قالوا الإشارة المفهمة ولو مع القدرة على النطق عند المالكية، يعني عند غير المالكية لا تجوز الإشارة ولا تصح إلا إذا كان الشخص عاجزا عن الكلام، عن قول بعني أو بعتك أو اشتريت أو نحو ذلك، فحينها قالوا تجوز الإشارة، لكن عند المالكية حتى ولو كان قادرا، أنا قادر على الكلام ولكن ليس في نفسي أن أتكلم، عندي مشاغل في ذهني، فدخلت فأشرت إليه للشيء الذي أريد شراءه في محله إلى المكان فأعطاني إياه ودفعت له مثلا ورقة نقدية وأرجع للباقي حتى لم أسأله عن سعرها ولم يقل لي، ثم أخذت الباقي وانصرفت. فهذا رضا بالإشارة، يعني بالإشارة المفهمة التي فهم منها البائع قصدك، أو إشارة من البائع فهمت أنت منها قصده، وحتى لو كان كل منكما قادرا على الكلام فلم يتكلم وتمت عملية البيع والشراء بالإشارة فهو جائز ودل على الرضا عند المالكية. أو أيضا بالفعل كالكتابة منهما أو من أحدهما، يعني يكتب في ورقة ما يريد شراءه، مثلا زوجته توصيه بقائمة للمشتريات فيكتبها ثم يأتي للبائع يعطيه القائمة ولا يتكلم، فيأتي البائع بعد أن يحضر الطلبات ويضع الحساب ويحسب مثلا في ورقة ثم يعطيه الورقة، أو يكتب في الآلة الحاسبة الثمن ويريه إياه، أيضا يدل على الرضا بإذن الله، فإذا دفع له ذلك فلا إشكال فيه، فهذا من الرضا بالفعل أيضا. ومن ذلك أيضا في زماننا المعاصر ما يكون من البيع والشراء بالمراسلة بالرسائل أو الصور أو البريد الإلكتروني أو نحوها من الطرق الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي ونحو ذلك، التي كثر البيع من خلالها، يعني الآن تدخل للصفحة تحجز تضع الصورة وتبين أنك تريد ذاك الشيء، فيبعث لك رسالة بأن الأمر يكلف كذا وكذا، فتبعث له رسالة أخرى بأنك توافق، فلا تلبث إلا أن وجدت الشيء قد وصل لك بعد يوم أو يومين إلى بيتك أو نحو ذلك. فهذه الصور كلها بإذن الله جائزة وتدل على الرضا، وهي بإذن الله لا تنافي البيع ما دام الأمر على ما ذكرناه، وما دام لم يدخل فيها شيء من النهي من الأمور المنهية عنها في أشياء أخرى ستأتي معنا تباعا بإذن الله تبارك وتعالى. إذا قلنا هذا الركن الأول الصيغة هو الركن عند الجمهور، وهو أيضا ركن عند الحنفية، كما قلنا الجمهور قالوا بأن أركان البيع ثلاثة أركان، والحنفية قالوا بأنه ركن واحد. الركن الواحد الذي قاله الحنفية وارتأوه وارتضوه هو هذا الركن الصيغة. الحنفية يرون أن الصيغة هي الركن الوحيد في البيع وغيره من العقود. أما الركن الثاني والثالث وهما العاقدان والمعقود عليه فليس ركنين عند الحنفية، ليس ركنين، قالوا لأنهما مما يستلزمه وجود الصيغ. قالوا لا نتحدث على أن العاقدين وأن المعقود عليه من الأركان، قالوا لماذا؟ لأن الصيغة لا نتكلم عن صيغة إلا مع وجودهما، يعني هل ستأتي الصيغة من لوحدها؟ لا، قالوا لا تأتي الصيغة إلا بوجود البائع والمشتري، ولا تأتي الصيغة إلا بوجود شيء يباع أو يشترى، فحينها ستأتي الصيغة. قالوا إذن حينما نتكلم عن الصيغة فوجود المتعاقدين وجود المعقود عليه أمر مفروغ منه، لذلك قالوا فالكلام عنهما كركنين لغو، فليس هناك إلا ركن واحد وهو الصيغة. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور عليه رحمة الله أنها أركان ثلاثة. إذن هذا ما أشار من خلاله الناظم إلى الركن الأول وهو الصيغة كما قلنا، ثم أشار إلى الركن الثاني وهو العاقد، أو إلى العاقدين، يعني حينما نقول العاقد هذا اسم جنس فيدخل فيه كلاهما أو أكثر إن كانوا أكثر من طرفين، أشار إليه بقوله من عاقد، قال من عاقد مكلف رشيد، والعاقد يشمل البائع والمشتري، كل منهما يسمى عاقدا ويسميان عاقدين معا. ثم أشار إلى الشروط التي تكون في العاقد لينعقد منه البيع ويصح. أي ينعقد البيع ويصح، يجب أن تتوفر شروط في العاقدين. فقال: من عاقد مكلف رشيد. ثم قال: في العجز في ملكه. فهذه شروط العاقد: أن يكون مكلفا، أن يكون رشيدا، أن يكون متصرفا في ملكه، أو أن يكون التصرف في ملكه. فقوله من عاقد مكلف، الشرط الأول للعاقد أن يكون مكلفا، ويراد بالتكليف هنا أن يكون مميزا، أن يكون مميزا، فلا يصح البيع من صغير غير مميز، ولا مجنون، ولا سكران سكرا طافحا لا يميز الأرض من السماء. يعني إذا كان الشخص صغيرا فلا يصح منه البيع، وإن كان مجنونا أيضا لا يصح منه البيع، لأن هؤلاء لا يحسنون معرفة مصالحهم، حتى إن أصابوا في مرة أو في مصلحة أخطأوا في أخرى. وكذلك السكران، قالوا إذا كان السكر طافحا فلا يميز الأرض من السماء، إذا قلت له ما هذا اللون لا يدرك أو يخطئ، فلا، قالوا لا يميز السماء من الأرض، فهذا أيضا لا يصح منه وينافي الرضا. والصبي المميز لا يلزم بيعه وإن صح، لا يلزم منه البيع وإن صح حتى يأذن وليه. يعني ما معنى أنه غير لازم وإن صح؟ يعني إذا صح قد يصح البيع، أن يكون قد استوفى شروطه الأخرى وبقية الأركان، لكن لا يلزم، يعني لا يكون لازما، لا يكون نافذا حتى يأذن وليه، يرجع فيه إلى وليه، إلى وليه إن كان أبوه أو غيره ممن له ولايته. والتمييز هنا قد يقول: ما معنى مميز؟ ما هو سن التمييز؟ التمييز ليس له سن محدد عند المالكية، لكن قالوا المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني حينما تخاطبه وتكلمه يفهم كلامك ويرد الجواب، يعني يرد إذا سألته عن أمر أو خاطبته بشيء يرد عليك الرد المناسب لما سألته عنه، فيميز ويفهم ويحسن أن يتكلم وأن يعبر عن مقصوده. فهذا بيعه، وإن صح فإنه لا يلزم إلا إذا أنفذه وليه. إذن هذا الشرط الأول، وهو أن يكون مكلفا. الشرط الثاني أن يكون رشيدا، وذلك أشار إليه في قوله: من عاقد مكلف رشيد. فيشترط أيضا أن يكون رشيدا، فلا يلزم بيع السفيه والمحجور عليه حتى يمضيه وليه. السفيه ما هو؟ نحن السفيه في اللغة العامية تقال للطائش أو الخفيف، خفيف العقل يعني إجمالا. والسفيه في الاصطلاح قريب من ذلك، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، فينفق في ما لا معنى فيه، ويغبن في البيع، مثلا يشتري أشياء لا يحتاج إليها، أو أشياء تافهة بأثمان قليل أو نحو ذلك، ويهدر المال ولا يحسن التصرف. أحيانا قد تشتري شيئا بالآلاف وفي محله وفي حقه فلا تكون سفيها، وأحيانا قد تشتري ببضع دينارات شيئا فيكون نوعا من السفه، لأنه لا يصلح لشيء أو لا يصلح لك أو إضاعة مال. إذن فإذا بلغ الشخص حد السفه فإنه ينافي حاله ذاك الرشد الذي يصح معه البيع. أيضا المحجور عليه، يكون إنسان مثلا لا يحسن تصرف، أو بلغ من الكبر عتية، فلم يعد له عقل راشد رصين ينفق فيه، فيحجر عليه، يعني بلغ مثلا 90 عاما أو 100 عام ولا يحسن التصرف ويضيع ماله، ويأتيه من يتلاعب بعقله فيعطيه المال، وكل من يطلب منه مالا يعطيه مالا، فيطلب ورثته من القاضي أن يحجر عليه، فيحجر عليه فلم يعد له حق في إنفاذ بيعه. إذن هذا يصح منهم البيع، السفيه والمحجور عليه يصح منه البيع، لكنه لا يمضي إلا إذا أذن له وليه. وهذا لا حرج فيه، يعني كثير من الناس الآن يتحرجون كيف يحجر الإنسان على جده أو على أبيه حتى أو نحو ذلك. هذا جاء به الشرع، يعني إذا كان الأب مثلا عمره 70 عاما وثماني أو 80 عاما، ويعني وعقله خفيف ويضيع المال ويضحك عليه الناس فيأخذون منه المال، أو لازال يتبع بنات من هنا أو هنا يأخذن مال أو شيء من هذا، فيأتي إلى القاضي فيطلب منه أن يحجر عليه وأن يمنعه من التصرف أو البيع والشراء، فيمضي القاضي ذلك، ثم يعين وليا، إما أن يعين أحد أبنائه أو يعين أخاه أو نحو ذلك، من يعينه القاضي، فلا يتصرف إلا بإذن ذاك الولي، فلا يصح منه حتى إن باع مثلا، باع هذا المحجور عليه أو سفيه باع داره، هل يكون نافذا؟ لا، إلا إذا أمضاه وليه، يعني إذا جاء الولي وقال لا لا أمضي البيع ولا أرتضي هذا البيع، فإنه لا يمضي وليس للشاري حق في ذلك أو أن يطالب به، والله تعالى أعلم. وأيضا من شروط العاقد أن يكون مالكا أو أن يكون مالكا أو مأذونا له في التصرف في ذاك الملك، وقد أشار الناظم إلى ذلك في قوله في ملكه، قال من عاقد مكلف رشيد في ملكه. فمن شروط العاقد أن يكون مالكا لما يبيعه، أن لا يبيع ملك غيره، أن لا يبيع شيئا يتعلق بغيره، أو أن يكون وكيلا عنه. ما معنى أن يكون وكيلا عنه؟ أن يوكل الإنسان شخصا ليبيع مكانه، فجاز له ذلك، يكون غائبا أو حتى لا يكون غائبا ولكنه يكون مشتغلا، أو يثق في شخص معين فيجعله وكيلا عليه في البيع والشراء، أو وكيلا له وكالة عامة يتصرف في معاملاته عوضا عنه، فهذا جائز إذن. فلا يصح البيع إلا إذا كان مالكا للشيء الذي يبيعه أو وكيلا عنه. ثم أشار إلى الشرط الثالث فقال عليه رحمة الله، الشرط الثالث والمعقود عليه، أشار إليه بقوله والشرط في المعقود في آخر العجوز، قال من عاقد مكلف رشيد في ملكه والشرط في المعقود، فذكر المعقود في المعقود عليه، المعقود أي المفعول على وزن مفعول، وأشار إلى شروطه، قال والشرط في المعقود والمعقود عليه، ما ماذا يعني، ماذا يشمل؟ يشمل الثمن والمثمن، أي يشمل الثمن ويشمل السلعة، كلاهما يسمى معقودا عليه. ثم ذكر بعد ذلك في البيت الموالي شروط المعقود عليه، وهذا ما سنتركه إن شاء الله تبارك وتعالى للدرس القادم إن جعل الله عز وجل في العمر بقية. أسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما سمعتم، وأن ينفعني بما قلت، وأن يجعله ذخرا لي ولكم حين ما نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أسئلة تتعلق بالدرس إن شاء الله أعطيكم مجال لبضع ثواني تطرحونها ونجيب عنها إن شاء الله. إن كان هناك أسئلة خارج الدرس أيضا، حبذا أن تكون الأسئلة في الدرس، لكن لا إشكال إن شاء الله أن تطرح بعض الأسئلة خارج الدرس، لكن دائما نقدم أسئلة الدرس لأن الوقت دائما ضيق، فالدرس تقريبا نصف ساعة ثم 5 دقائق للأسئلة، وشيء أحيانا قد نطيل أكثر، خاصة أننا في الدرس الثاني ليس بعدنا درس آخر، ولكن في الدرس الأول قد لا يناسب أن تتجاوز الأسئلة 5 دقائق. فنفسح المجال دائما ونقدم أسئلة الدرس وما يتعلق بها، فإن لم توجد أسئلة في الدرس فلا إشكال حينها أن نجيب عن الأسئلة الأخرى، وإن لم يكن هناك أسئلة نترككم في حفظ الله عز وجل ورعايته. فننظر إن شاء الله هل هناك أسئلة. هذا سؤال أختنا أم عبد الرحمن تسأل، قالت الكثير من الناس فيه سفه في التصرف في المال لكن لا يقر بذلك، كيف يتعامل معه؟ إن كان السفه ظاهرا فيرفع فيمنع من التصرف، إن كان هناك قاض شرعي يرفع إليه الأمر، لأن السفه الآن يعني قد يكون إنسان يتصرف في ماله فيشتري أشياء ببضع دينارات زائدة ونحو ذلك، فهذا لا يرفع أمره القاضي، ولكن أن يبيع دارا مثلا أو يبيع سيارة أو يبيع ملكا أو نحو ذلك هذه أشياء كبيرة فهذه تضر، لكن مثلا إذا ضيع ماله في أشياء يعني بسيطة فمثل هذا ليس لك أن تفعله شيئا فيما تقول لك مالي، لكن إذا كان يضيع المال فيما لا يعني فيرفع أمره إلى قضاء، يعني حتى هو في القضاء الوضعي الآن هناك سفيه هناك سفاه هناك حكم قد يتعلق بالسفيه، لكن في وقتنا هذه في وقتنا هذا ما دام القضاء للأسف في أكثر البلدان وضعيا وليس الوصول إلى ذاك بمكان، فيكتفى بالنصح وبالتذكير وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تذكر هذا الإنسان الذي يضيع ماله فيما لا ينفع فيما لا يعني أو في أي أشياء تافهة بتقوى الله عز وجل، وبأن هذا من قد يدخل في الإسراف أو قد يدخل في التبذير الذي نهى الله عز وجل عنه ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر محرم، وأن هذا المال هو مال الله عز وجل وليس ماله، بل جعله الله عز وجل مستخلفا فيه، كما قال تعالى أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قال عز وجل أنفقوا من مال الله الذي آتاكم، فهو ماله وهو استخلفنا فيه، وتذكره بأن الله عز وجل قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال إنه لا يحب المسرفين، وغير ذلك من آيات النصوص، فيذكر بمثل ذلك حتى ولو كان في أمر بسيط، فإن أكثر ووصل الأمر إلى تضييع أموال طائلة يعني بمئات الآلاف أو نحو ذلك، وكان في غير محله كما قلت في بداية الدرس، فهذا لا حرج من النظر في أمره إلى القضاء خاصة إلى المحاكم الشرعية إن كانت توجد محاكم شرعية، والله تعالى أعلم. الأخ يسأل قال في عصرنا نرى كثيرا من الصبية يعرضون بضاعة، ما موقف الشرع من ذلك؟ إيش كان إن شاء الله إن كانت هذه سلعة بسيطة هو يشتريها ويبيعها لا شك أن ذلك برضا أهله ونحو ذلك، لكن أن تأتي للطفل وتشتري منه دارا مثلا بملايين أو تشتري السيارة أو تشتري ذهبا مثلا قيما، لا شك أن هذا يتصرف بغير إذن أهله وأنت تحتاج إلى النظر إلى أهله، لكن مثلا أن تقف في السوق فتجد ذاك الصبي يبيع يعني قطعة من الكعك بملاليم أو حذاء أو جوارب أو نحو ذلك، فمثل هذا بإذن الله ليس فيه مشاحة ولا يؤدي إلى الخصومة غالبا، وهو يعرض بضاعة لا شك أنه اشترى واشتراها له أبوه، يعني لن يأتيك وليه أبوه بعد ذلك يقول لك وهو يعرض مثلا 100 جورة للبيع يقول لك هذه جوارب العائلة أو جوارب الولد في بيته يبيعها، لا شك أن ذاك العدد يدل على أنه اشتراها أو اشتراها له أبوه حتى يبيعها وحتى يتكسب، ولعله هو الذي بعثه لأجل ذلك ليساعده، فإن كان الأمر مثل ذلك من هذه الأشياء التي نراها في أسواقنا ونحو ذلك إن شاء الله لا إشكال، ولكن إذا تعلق الأمر بشيء له قيمة وله وتحصل بسببه قد تحصل بسببه المشاحة والخصومة فتثبت قبل ذلك وارجع إلى وليه، يعني إذا جاك صبي يقول لك عندي يعني قلادة من ذهب وخواتم سأبيعها، أول شيء ستشك فيه هذا لعله سرقها من أهله أو لعلها حتى إن كانت ترجع له لا يجب أن يرجع إلى أهله في تصرفها فترجع إلى وليه، وحينها إذا لم يمضي وليه البيع لا يمضي حتى ولو قال لك بعتك واتفقت معه، فهذا المقصود، لكن في هذه الأشياء البسيطة التي لا يكاد يخلو منها سوق الآن فإن شاء الله نرجو أن لا يكون فيها حرج بإذن الله تبارك وتعالى. قال الأمر إذا متعلق بقيمة السلعة ليس بالضرورة، ولكن قيمة السلعة لا تحصل هي التي تحصل بسببها المشاحة أو لا تحصل، يعني الأمر الذي ليس له قيمة يعني الذي يبيعه الصبي الآن نقول يعني بدينار تونسي أو دينار جزائري أو 5 دراهم مغربية مثلا أو نحو ذلك، أقول هذه العملات لأنها تقريبا في المعهد أكثر الدارسين من هذه البلدان الثلاثة، فمثلا مثل هذا ليس هناك فيه مشاح، يعني لا إشكال إن شاء الله بإذن الله. لكن تصور مثلا أن يأتي بشيء قيمته مثلا 100,000 دينار أو مليون أو نحو ذلك، يبيع أو دار ولو هي باسمه ولو هي من ملكه ويبيعها، فأنت تحتاج إلى مراجعة وليه، لأنه بعد ذلك قد يحصل الخصام وقد يحصل الخلاف وقد يمنعك أصلا، يعني حتى لو تم البيع واستقر عندك يرفع الأمر القاضي بأنه ولي وأن هذا غير مميز ويبطل البيع أصلا. فأنت أولى لك منذ البداية أن حتى ولو تم البيع معه أن تتوجه لوليه. والله تعالى أعلم. هذه الأسئلة ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.